بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الصلاة وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. باب تقديم الإمام باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. وهذا التبويب في الحقيقة من النووي فيه مسائل لكن نأتي إليها بعد الحديث. قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. قال فحانت الصلاة. قال فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. قال فتخلص حتى وقف في الصف. قال فصفق الناس. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. قال فرفع أبو بكر يديه. قال فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. قال وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قال ثم انصرف. فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. وهذا العنوان أو هذه الترجمة مأخوذة من الحديث. ففي الحديث كما هو عن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. بنو عمرو بن عوف هم من نزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة، وهم الذين بنى النبي صلى الله عليه وسلم أو أسس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام وهو مسجد قباء. وبنو عمرو بن عوف كان بينهم نزاع أو خصومة أو نحو ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. وفيه يقول العلماء وفيه فضل الإصلاح بين الناس، حيث قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وترك مسجده لأجل ذلك وذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف. قال فحانت الصلاة، أي فجاء وقت الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها في بني عمرو بن عوف. قال فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر. فجاء المؤذن في رواية غير عند البخاري، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال إذا أن النبي فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا تأخر أو إن تأخر فليصلي يعني أبو بكر بالناس. فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ وهذا أيضا يأخذ منه العلماء أن المؤذن يستحب له ألا يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام أو بإخبار من يصلي أو بنحوه إشارة أو نحو ذلك إشارة أو نحو ذلك، إن الإمام يقول له أقم الصلاة أو هو يذهب إلى الإمام ويقول أقيم الصلاة ونحو ذلك. نعم. قال فصلى أبو بكر، وفيه أيضا فضل أبي بكر، فصلى أبو بكر، هذا دليل على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف خلفه أبو بكر، فدل على أفضليته رضي الله عنه. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، والناس في الصلاة أثناء الصلاة يعني. قال فتخلص حتى وقف في الصف. فتخلص يعني اخترق الصفوف صلوات الله وسلامه عليه، اخترق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول، وصار النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر، خلف أبي بكر. ففي هذه الحال قطعا أكثر أهل المسجد سيرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخترق الصفوف. قال فصفق الناس، فصفق الناس يعني لأجل أن ينبهوا أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفك. نعم. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، يعني هذا فيه ثناء على أبي بكر من سهل رضي الله عنه، كان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة من شدة خشوعه رضي الله عنه. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، وفيه جواز الالتفات للضرورة في الصلاة، جواز الالتفات للضرورة، مثل ما هذا الحال، ناس يصفقون فأبو بكر فالتفت ليرى ما هو السبب في أن الناس يصفقون، وهذا يجوز في حال الضرورة والحاجة، كأن يكون مثلا في الإمام يعني أو في المسجد شيء يعني ينوب المصلين أو يريبهم أو نحو ذلك، فصفقوا مثلا للإمام أو المصلي هو نفسه ويصلي حتى ولو منفردا، فالتفت لأجل أن ينظر هناك حية، هناك عقرب، هناك كذا، فهذا التفات للحاجة، هذا التفات للحاجة. قال فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، يعني على ما أنت عليه. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. أبو بكر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن يرجع القهقرة إلى الخلف ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك أو امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال فرفع يديه ودعا وقال الحمد لله الذي من على ابن أبي قحافة، وفيه جواز التحميد في الصلاة لنعمة تعرض ولو أثناء الصلاة، لنعمة تعرض ولو أثناء الصلاة، ممكن إنسان بيصلي يحدث أي شيء يكون في نعمة فيجوز عند ذلك، لأن الحمد من جنس الأذكار الموجودة فيه الصلاة. وفيه كذلك مشروعية رفع اليدين في الصلاة في الدعاء، أسف، رفع اليدين في الدعاء. نعم. قال: ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، يعني حتى صار مع الناس في الصف. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. وهذه المسألة تكلم فيها العلماء وجمهور أهل العلم على أن هذا فيه دليل على تقدم الإمام للصلاة لو جاء متأخرا، وجواز اختراقه للصفوف وتخطيه الصفوف ليصل إلى الصف الأول أو إلى الإمامة، وأنه لا يجوز أو يشرع له ذلك، أنه يدخل هو ويرجع الإمام اللي هو الآخر، يرجع إلى الصف. ولم يخالف في ذلك في الحقيقة إلا أحد أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولعله الإمام ابن العربي رحمه الله المالكي، هو الذي قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني حد يقول ابن عربي؟ لا، ابن عربي ده سيء. ابن عربي ده هذا رأس من رؤوس الصوفية الضلال. أما الإمام صاحب الإمام مالك فاسمه ابن العربي، ابن العربي المالكي. عشان كده العلماء يقوموا يقولوا ابن العربي المعرف والتاني النكرة والعياذ بالله. قال: ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قال: ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ هذا بعد الصلاة قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، من باب يعني الشهادة لأبي بكر، وفيها كذلك يعني منقبة لأبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما منعك ولو كنت أنا خلفك، ولو كنت أنا خلفك. فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. وجه الكلام للناس: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. وفيه أنه من نابه شيء في صلاته، أي في صلاة إمامه أو من يصلي يعني معه، فأراد أن ينبهه إن كان من الرجال فله التسبيح، يقول: سبحان الله سبحان الله. قال: فإنه إذا سبح التفت إليه، لو هو سبح خلف الإمام، الإمام هينتبه. وإنما التصفيح للنساء، وإنما التصفيح للنساء، يعني هذا الفعل للنساء وليس لكم أنتم. بمعنى إذا ناب الإمام وهو يصلي بالنساء شيء، فأرادت النساء أن تنبه الإمام، الرجال يقولون سبحان الله، أما النساء فالتصفيح. التصفيح هو الضرب بصفحة اليد على ظهر اليد الأخرى، وهذا يكون من باب التنبيه للإمام من جهة النساء، من جهة النساء. وذلك لأن خروج صوت المرأة في هذا الوقت ربما يكون سبب فتنة أو نحو ذلك، ولذا شرع للمرأة التصفيح. وسمي التصفيح لأنه ليس التصفيق وإنما هو التصفيح، صفحة اليد مع ظهر اليد، مع ظهر اليد. طيب، هنا مسألة وإن كانت ليست هي محل الكلام في الباب ولا الكتاب الآن، لكن لعلها مسألة تثار في أيامنا هذه، مسألة التصفيق عموما، مسألة التصفيق، ولا سيما إنه كثر دلوقتي بقى في الحال مجالس الشعب والمش عارف إيه ونحو ذلك، وأحيانا بنرى بعض من لهم سمت إسلامي برضو بيثقف أو بيصفقوا يعني ونحو ذلك. فهذه المسألة في الحقيقة متنازع فيها، بمعنى هل المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيح للنساء على الإطلاق، وأن التصفيح هذا محرم على الرجال يعني على الإطلاق وجائز للنساء، يعني تفهمون هذه الجزئية؟ هل المقصود إنه إنما التصفيح للنساء يعني حصر وقصر فيه إطلاق الفعل للنساء فقط ومنعه أيضا على الإطلاق على الرجال؟ هذا مفهوم عند بعض أهل العلم إنه الرجال ليس لهم مسألة التصفيح. مفهوم آخر أن هذا مختص بالصلاة، مختص بالصلاة، أما خارج الصلاة فلا حرج في ذلك. والبعض يقول لا، بل خارج الصلاة كذلك، ويستدل بأن المشركين كانوا وهم يطوفون البيت كانوا يصفقون، كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، والتصدية اللي هي التصفيق على الأكف ونحو ذلك. ولذا يعني المسألة محل يعني اجتهاد وتنازع، ولذلك هي مطروحة قبل يعني من زمان موجودة في العلماء، يعني حتى مثلا عند دخول مثلا المدرس، عند مكافأة الطالب الصغير التلميذ الصغير، هل يفعلون ذلك ونحو ذلك؟ ففي الحقيقة لعل أقرب القول في ذلك كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، إنه الإنسان يتنزه عن ذلك، يتنزه عن ذلك، ولا سيما أصحابه يعني. لكن الحرمة لا يصل الأمر إلى الحرمة، لا يصل إلى الحرمة. ولذا فهذا الباب كان نرجع للترجمة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. هذا الباب بهذا الحديث فيه فوائد كثيرة في الحقيقة جدا لصلاة الجماعة وغيره. فمن مثلا ترجمة في قول النووي باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، فيه جواز تقديم الغير إذا تأخر الإمام، لكن بقيد، قال ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم كإنكار الإمام مثلا عليهم أو حدوث فتنة بسبب تقديم هذا الإنسان الآخر أو نحو ذلك. ولذا فينظر إذا تأخر الإمام تأخرا يشق على أهل المسجد جاز لهم أن يقدموا إنسانا يصلي به الناس. كذلك أيضا إذا قدموا هذا الإنسان ينبغي أن يكون هذا الإنسان على ضوابط بحيث لا تحدث مفسدة بذلك، إنه مش أي حد أيضا يتقدم إذا غاب الإمام. ولو كان الأحسن أن ينظروا من الذي ربما يقدمه الإمام في حالة غيابه قبل ذلك فيقدمونه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. أيضا في الحقيقة من المسائل أيضا في هذا الحديث أو الفوائد أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، الحركة يعني في الصلاة القليلة لا تبطل الصلاة، إشارة إلى تحرك أبي بكر رضي الله عنه ورجوع أبي بكر فيه أو إلى الصف، وهذه حركة قليلة لا تضر لأنها في مصلحة الصلاة. وأيضا فيه جواز استخلاف الإمام من يصلي بالناس إذا خرج هو من الصلاة، يعني العلماء بيعتمدوا على في مسألة الاستخلاف على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في مسألة الاستخلاف، أنه يدخل الإمام الذي خلفه أو يدخل إنسان ممن خلفه. الإمام النووي رحمه الله بينتزع الفائدة دي من الحديث ده أيضا، وهي جواز الاستخلاف بدليل أن أبا بكر كان هو الإمام فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكانه هو اللي رجع. نعم، يجوز حتى ولو كان بجسمه كله إن كان هناك شدة وحاجة وضرورة، وإلا في صلاة الخوف مثلا ده ممكن يلتفت ويقوم ويقعد ويجري ويمشي في صلاة الخوف. نعم، يا تقصد ما هي الصلاة التي كانت وقتها؟ لا أنت لا، أنا لا أعلم في الحقيقة أي صلاة هي، لا أعلم، لكن يعني لا يضر كثيرا أو لا ينفع كثيرا. أنت هو يعني أخونا بيقول لعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الراوي فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، مش شرط يكون التأخر يكون يعني في صلاة العشاء، قد يكون التأخر أيضا في صلوات نهارية، صلوات نهارية، وده الغالب، ده الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل العرب عموما ليس من عاداتهم السهر والسمر، مش من عادة العرب السهر والسمر، بل كان العرب أفراحهم وأطراحهم ومشاكلهم تطرح في العشي اللي هي ما بعد الظهر كده. نعم، قال باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. قال باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. قال عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم. قال عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود. أتم الركوع والسجود هذا أمر بتحسين الصلاة، أمر بتحسين الصلاة، أتم الركوع أتم السجود أمر بتحسين الصلاة. نعم، إني لأراكم من بعد ظهري، إني لأراكم من بعد ظهري، يعني أراكم من ورائي، أراكم من ورائي ومن وراء ظهري. وقال النووي رحمه الله في ذلك، قال العلماء يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي إدراكا خاصا يرى به من وراءه في الصلاة، أعطي إدراكا خاصا يرى به من وراءه في الصلاة، والله على كل شيء قدير. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إنه هو واقف يصلي صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه، يرى من وراءه، وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم، قال إني لأراكم من بعد ظهري. وكما سيأتي في الحديث الآخر، الحديث الذي بعده، قال فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ولذا فأكثر أهل العلم على أن هذا إدراك خاص أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وانخرقت له العادة، العادة أن الناس لا يرون من وراءهم، لكن هذا جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خرقا للعادة، خرقا للعادة. والمعجزات كثيرة فيها خرق للعادة، فلا يبعد ذلك لا شرعا ولا عقلا. نعم، قال أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. فهذا الباب قال باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، أن المسلم مخاطب بتحسين صلاته. نعم، الصلاة تتم بالأركان والشروط والأفعال، نعم تتم، لكن هو مخاطب بتحسين هذه الصلاة، هو مخاطب بتحسين هذه الصلاة، يعني أن يفعل فيها كل أسباب الحسن والجودة، وأن يكون على أعلى درجات الفعل فيها، السجود يكون خاشع، الركوع يكون خاشع، ونحو ذلك. ثم قال: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، يعني التحذير من ذلك. قال عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال أنس رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أي انتهى من الصلاة أقبل علينا بوجهه. وفيه استحباب إقبال الإمام على المصلين بوجهه بعد الانصراف من الصلاة، بعد الانصراف من الصلاة، ما لم يكن هناك علة أو نحو ذلك. يعني أنا بأشير علة دي عشان لأجل إن أنا خصوصا يعني لا أفعل ذلك إلا قليلا لعلة المرض، أستند غالبا يعني إلى المنبر أو نحو ذلك. هذه في العصر وفي المغرب. أي نعم، هذه يقولها الإمام في صلاة العصر وفي المغرب يقولها، ثم بعد ذلك يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأذكار قبل أن يلتفت وقبل أن يعني يقوم عن مجلسه أو جلسته. صلاة العصر والمغرب والفجر يقولها في هذه الصلوات. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. لا تسبقوني، لأن الإمام يؤتم به، فالمسابقة له واستباق الإمام هذا ينافي كون الإمام إماما والمأموم مأموما. قال: ولا بالقيام ولا بالانصراف. ولا بالقيام ولا بالانصراف، ولذا في الحقيقة ما أعجب حال هؤلاء الذين يسبقون الإمام في الصلاة. لماذا؟ هم متعجلون، نعم، فيسبقون الإمام. طيب، هل ستخرجون من الصلاة قبل الإمام؟ إذن أنت مرتبط بالإمام، ملتزم به إلى آخر الصلاة، فخير لك أن تتابع الإمام ولا أن تساويه ولا أن تسبقه. نعم. قال: فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت الجنة والنار. لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طيب، ورأى الجنة ورأى النار، لكنه صلى الله عليه وسلم غلب جانب التخويف، غلب جانب التخويف والترهيب هنا. وفيه أن الترغيب والترهيب يكون بحسب محل الأمر، فهناك حال يكون الترغيب فيه أفضل، وهناك حال آخر يكون الترهيب فيه أفضل ونحو ذلك. فغلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الترهيب هنا، وهذا هو الأفضل في حق المؤمن إذا رأى الخير والشر، فإنه يطمع في الخير ويخاف من الشر. ولذلك قال: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا، لو رأيتم النار يعني لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الجنة. فهذا الحديث وغيره فيه التحذير من مسابقة الإمام، فلا تسبقوني. ولذا فقد جاء في أيضا رواية أخرى عند البخاري في نفس الباب في الأصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ أما يخشى الذي يسبق يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ والعلماء أيضا يتكلمون في ذلك، فمنهم من يقول هو على ظاهره، ومنهم من يقول لا هو مؤول. على ظاهره يعني ماذا؟ يعني ينقلب رأسه رأس حمار حقيقة حقيقة. ومنهم من يقول هو مؤول حيث أنه لم يثبت في الأمة ولم يعرف في الأمة من تحول رأسه رأس حمار حقيقة، وكثير من الناس يسبق الإمام على مر الزمن. لكن في الحقيقة أنا أميل أنا شخصيا إلى القول الأول، وهو أن يتحول رأسه رأس حمار حقيقة. ربما هذا ترهيب للمسلمين، وإن كان لا يحدث فيهم إلا قليلا أو لم يحدث ربما إلى الآن أو ذكر، لكن هل يمنع وجود المسخ في الأمة؟ أبدا، فإن الأمة يحدث فيها مسخ وخسف في آخر الزمان خصوصا، في آخر الزمان خصوصا. ولذا فلا يبعد أن يكون هذا في وقت يكثر فيه غفلة الناس ونحو ذلك فيحدث هذا، فينقلب رأس حمار حقيقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي مسخ وخسف. المسخ يعني يتحول الإنسان من إنسان لشيء آخر، حيوان أو نحو ذلك. بل والله درجات من المسخ ربما تراها في حياتنا الدنيا الآن وغير وقبل ذلك، فإنك ترى بعض أهل المعاصي والعياذ بالله قد اقتربت أحوالهم وأشكالهم إلى أن تمسخ. وقد حدث المسخ في بني إسرائيل، وقد حدث المسخ في بني إسرائيل فتحولوا إلى قردة وخنازير أصحاب السبت. وفي الأمة الإسلامية بعضهم ربما يتحول بدرجة من النسخ من المسخ بدرجة من المسخ. وفي الحقيقة يعني أنا رأيت، وربما بعضكم رأى ذلك، في بعض الأشخاص في زماننا نحن، فضلا عن يكون قد حصل في زمان الأوائل، من اقترب حالهم أن يكون قد قاربوا المسخ، والعياذ بالله، لا نقول مسخا كاملا لكن المسخ بدرجة حتى. يعني هذان الشخصان تحديدا اللي هو ما يسمى بالملك حسين وما يسمى بياسر عرفات، هذان الشخصان لو أنك نظرت إليهما قبل موتهما يعني وقت قليل ترى فيهما يعني ملامح كثيرة جدا من ملامح بعض الطيور والحيوانات القبيحة، والعياذ بالله. أشكالهم تحولت ووجوههم تحولت والعياذ بالله إلى أشكال قبيحة جدا، والعياذ بالله، تشبه البومة ونحو ذلك، والعياذ بالله. وغيرهم وغيرهم، هذه الممثلة والعياذ بالله التي كانوا يسمونها بسندريلا الشاشة ونحو ذلك، هذه التي ماتت بما يسمى بداء الفيل، داء الفيل اللي هو السمنة التي تصل بالإنسان أن يكون في حجم قريب من حجم الفيل وشكل الفيل، والعياذ بالله. وغيرهم وغيرهم والعياذ بالله مما يمسخهم الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبيتن أقوام من أمتي على خمر ومعازف فيمسخ الله بهم، فيمسخ الله بهم، أو كلمة نحوها. نعم. قال: باب النهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام. باب النهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام يعني في الصلاة. قال عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، يعني هم جالس يضع يده على ركبتيه، فعند التسليم كانوا يفعلون ماذا؟ السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، يوم يفعل يده هكذا ويفعل يده هكذا، وهذا موجود إلى يومنا هذا في بعض الناس موجود إلى يومنا هذا. قال فقال لنا فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ الخيل الشمس العلماء قالوا هي الخيل المضطربة، الخيل المضطربة التي لا تستقر وتتحرك بأذنابها كثيرا، يعني تجد الخيل ده النوع ده من الخيل واقف حركته غير مستقر تحرك كثيرا ونحو ذلك، وزنبه يحركه كثيرا اللي هو الزيل يعني حركه كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا تنفيرا تنفيرا ينفرهم من هذه المسألة، لا تفعلوا ذلك لا تفعلوا ذلك فتكونون مثل الخيل الشمس. نعم. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، ولا يومئ يبقى خلاص يبقى ما يفعلش الإشارة إياها دي، إنما إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه يعني السلام عليكم ورحمة الله وهكذا. وفيه كذلك أن التسليم يكون بالالتفات، يكون بالالتفات، والالتفات يكون التفاتا ظاهرا حتى يصل إلى الصاحب، الصاحب اللي هو فين؟ اللي جنبي، اللي جنبي في في في الصف، سلم فالتفت هكذا إليه، بخلاف ما يفعله أيضا بعض الناس في التسليم فيقول السلام عليكم السلام عليكم ونحو ذلك، وهو يدوبك كده عمل إيش مشي حوالي كم سنتي كده ولا حاجة. قال باب النهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام. فكما ذكرنا فهذا التسليم يكون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هكذا بالالتفات هكذا وهكذا بالالتفات هكذا، ولا يكون بإشارة باليد ولا نحو ذلك. نعم. ثم قال باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، وفضل الأول فالأول منها. قال عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها. قال عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يمسح مناكبنا في الصلاة يعني يسوي يعني هذه المناكب، فإذا وقف الرجل بجوار الرجل كان منكب هذا كبجوار منكب هذا، فيمسحها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ يسويها، وذلك للحرص على تسوية الصفوف. ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا في الصف, استووا استواء ظاهرا, استووا استواء ظاهرا في الصف, ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفيه كما يقول العلماء أن الظاهر يدل على كثير من الباطن, وأنه في حال اتفاق الظاهر يتفق الباطن بإذن الله. بمعنى أن الموافقة الظاهرة, الموافقة الظاهرة تأخذ إلى الموافقة الإيش؟ الباطنة. إذا استووا في الصف الناس استوت القلوب, يعني توحدت القلوب. لكن لو كل واحد مصر أنه يكون واحد أمام واحد خلف واحد كذا, اختلفت القلوب. وسبحان الله هذا ظاهر, هذا ظاهر. وحتى في مسألة الولاء والبراء العلماء يقولون في مسألة التشبه بالكفار أننا نهينا عن التشبه الظاهر بهم, لأن الموافقة الظاهرة تجر إلى الموافقة الإيش؟ الباطنة. لأننا لو شبهنا الكفار في ملابسهم, في ثيابهم, في كلامهم ونحو ذلك, جر ذلك إلى الموافقة في عقائدهم وديانتهم ونحو ذلك. قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى, ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ليلني منكم يعني ليكن ورائي منكم أصحاب هذه الصفات. ليلني أي يكون ورائي مباشرة. وفيه استحباب أن يكون الذين هم وراء الإمام أصحاب هذه الصفات. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام قال العلماء العقلاء, أصحاب العقول, وليس المقصود العقلاء الذين يقابلهم أهل الجنون والحمق ونحو ذلك, لا, المقصود يعني أصحاب العقول إيش؟ الراشدة, يعني الذي فيهم حكمة وفيهم كذا. والنهى قيل الصلاح, النهى الصلاح, لأنهم ينتهون عن فعل المعاصي وفعل الذنوب الظاهرة ونحو ذلك والفسق. ولذلك استدل بعض أهل العلم على أنه لا يجوز أن يكون وراء الإمام أحد من الأطفال غير البالغين, يعني لقوله أولو الأحلام, فقول العاقلين البالغين, فلا يصلح أن يكون وراء الإمام الصبيان. واستدلوا أيضا على أنه يستحب أن يكون الذين هم وراء الإمام أكثر الناس فضلا وعلما وصلاحا, لأنهم هم الذين يخلفون الإمام في حالة خروج الإمام واستخلاف غيره. نعم. قال ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, يعني الصف الأول كلما كان هم أصحاب الصلاح وأصحاب الفضل والدين كان أولى. ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. وفيه إشارة إلى تقديم أهل الفضل في المجالس, تقديم أهل الفضل في المجالس. فإذا كان في الصلاة فالأفضل أن يكون الصفوف المقدمة فيها أهل الفضل, والمقصود الفضل يعني الفضل الشرعي, يعني أصحاب الفضل الشرعي, صلاح وديانة وعلم نحو ذلك. نعم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا, نسأل الله العفو والعافية, أشد اختلافا يعني خالفتم في ذلك. ولعله كان يقصد أن الناس صار يتصدر كثير منهم هذا المكان وهو لا يستحق, وهو لا يستحق, ويقف ربما في هذا المكان ربما أهل السلطان ونحو ذلك ممن لا يحق لهم ذلك, وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصف الناس للصلاة, فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. من تمام الصلاة أيضا هذا فيه دليل على أن الصلاة تتأثر بعدم تسوية الصفوف، تتأثر بعدم تسوية الصفوف، ولا تكون تامة، ولا تكون تامة. ولذا فإن أراد المصلون أن تكون صلاتهم، أن تكون صلاتهم تامة، فعليهم بالحرص على تسوية الصفوف. طيب، مسألة أخيرة ونختم بها الكلام، وهي مسألة الصف الأول، لأن النووي قال باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول، وفضل الأول فالأول، يعني فضل الصف الأول على الذي بعده، على الذي بعده. فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، غير ذلك من الأحاديث. لكن الفائدة الفقهية التي نريد أن نذكرها، وهي أي الصفوف يكون الصف الأول، أي الصفوف يكون الصف الأول. العلماء على قولهم قالوا الصف الأول هو الذي، فريقا منهم، الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام مطلقا، هو الصف الذي خلف الإمام مطلقا. يعني ماذا؟ على أي صورة؟ قطع ذلك ساريا، قطع ذلك منبرا، قطع ذلك مقصورة أو نحو ذلك. يعني الصف، أحيانا في مساجد تجد المنبر نازل قاطع الإيش؟ الصف الأول، أو تجد عمود ساريا في الصف الأول يقطع الصف. فطائفة من أهل العلم يقولون هو الصف الأول، على كل حال هو الصف الأول لأنه هو الذي وراء الإمام. وهناك طائفة من العلماء قالوا بأن الصف الأول هو الصف المتصل، أي الصف الأول المتصل خلف الإمام، الصف الأول المتصل خلف الإمام. فإذا قطعه شيء، منبر، سارية، نحو ذلك، لا يكون هذا هو الصف الإيش؟ الأول. والحقيقة المسألة يعني فيها حرج، فيها حرج. وإن كنت أميل، يعني أنا شخصيا أميل إلى الأول، إلى الأول، وهو أن الصف الأول هو من وراء الإمام مطلقا، حتى ولو قطعه يعني عمود أو مقصورة أو نحو ذلك. لكن على أهل المسجد أو على المسلمين أن يجتهدوا في تجنب ذلك، يعني يجتهد أهل المسجد أن يتجنبوا هذه القواطع في الصف الأول خصوصا، أن يجنبوا الصف الأول ذلك بقدر ما يستطيعون. يعني يكون في منبر، لا ما يطولوش المنبر، في سارية يتفادوا السارية، يتقدموا عنها قليلا أو نحو ذلك. نعم. بجوار الإمام هذا لا يكون الأول. لماذا؟ لأنه ليس خلف الإمام، ليس خلف الإمام. أما الأول فهو الذي وراء الإمام مباشرة، وراء الإمام مباشرة. نعم. طيب، نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب تسهيل الوصول. على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.